بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، فمع اللقاء الرابع مع القرآن الكريم كتاب الله حبل الله الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، من اعتصم به نجا ومن تمسك به فاد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، الواو حرف مرقق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا، الواو حرف مرقق والهمزة مكسورة، الدال همزة قطع مكسورة، الدال مفتوحة حرف لثوي، والألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. قيل القاف من حروف الاستعلاء حكمها التفخيم إلا أنه في المرتبة الأخيرة، وإذا قيل لأنه مكسور. الياء حرف مد يمد بمقدار حركتين لأنه ليس بعده همز ولا سكون. قيل له، آخر كلمة قيل لام وأول كلمة لهم لام، وهذان الحرفان التقاؤهما معا بهذه الصورة يسمى مثلان. ولكن المثلان إما أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا، وسنأخذ له مثالا بعد قليل إن شاء الله تعالى في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم. وإما أن يكون الأول والثاني متحركين مثل كهذه الآية: وإذا قيل لهم. وإما أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا ثم ما ننسخ من آية: شققنا، النون الأولى متحركة والثانية ساكنة، شققنا، القاف الأولى متحركة والثانية ساكنة. المثلان إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا فما ربحت تجارتهم وقد دخلوا، اضرب بعصاك، فهذا يسمى مثلان صغير، وحكمه الإدغام إلا إذا كان أولهما حرف مد، وقد تحدثنا عن ذلك وقرأنا قول عندما قرأنا قول الله وقلنا إذا كان أولهما حرف مد، قلنا إذا كان أولهما حرف مد حكمه الإظهار في قوله تعالى: وما يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، آمنوا وما، فإنه يجب الإظهار. إذا كان الحرفان متحركين كهذا كصوت الآية التي معنا وإذا قيل لهم فحكمه الإظهار في رواية حفص عن عرص. كذلك إذا كان الأول متحركا والثاني ساكن فحكمه الإظهار عند جميع القراء بلا استثناء. وإذا قيل لهم، لهم لا ميم جمع أو ميم ساكنة بعدها لام حكمها الإظهار الشفوي. لا تفسدوا، الألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، تفسد الميم التاء مضمومة، التاء في كلمة تفسد مضمومة ومع ذلك ترقق، والفاء ساكنة والسين مكسورة. بعض المبتدئين في قراءة القرآن الكريم في مثل هذه الحالة التاء مضمومة، الحرف الأول مضموم والثاني ساكن والثالث مكسور وبعده الدال حرف مضموم، تنصب ينطق السين أو ينطق الحرف المكسور في وسط هذه الحروف ينطقها يعني معالمه غير واضحة أو معالم كسرته غير واضحة، نقول له يعني حاول قدر استطاعتك أن تظهر كسرة السين هكذا. اسمع: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تفسدوا في الأرض. بعض المبتدئين عندما يعني في التعلم يقول لا تفسدوا في الأرض، تفسدوا في الأرض، تفسدوا في الأرض، تقرب من الضام، لا تعلم، لا تجد للكسرة معالم، ولكن الكسرة أوهمني أنك ستنطق بعدها ياء مادية ولا تنطق. اسمع: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تفسدوا الدال مضمومة، الواو تفسدوا في الأرض، الدال تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، في الأرض. هذه صورة جديدة انتبه إليها جيدا. في فهمت صورة بعدها ياء، وبعد الياء لام ساكنة. إذا التقى هنا ساكنان، وأول الساكنين حرف مد في وبعدها كلمة الأرض، الأرض أولها همزة الوصل، همزة الوصل قلنا مرارا أنها تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض، وصلنا الكلمة في بكلمة الأرض. ماذا تلاحظ أخي المتعلم؟ تلاحظ أننا ننطق فاء بعدها لام في الأرض، أين ذهبت الياء؟ حذفت للتخلص من الساكن. إذا التقى ساكنان في كلمتين وكان أولهما حرفا صحيحا يجب تحريك أول الساكنين للتخلص من التقاء الساكنين، وأخذنا له أمثلة في اللقاء السابق كثير، مثل قوله تعالى ومن الناس وإذا في الميم فزادهم الله. وهنا إذا التقى ساكنان أولهما حرف مد فالقاعدة تقول يجب حذف حرف المد نهائيا في حال الوصل هكذا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، في الأرض إن ذهبت الياء، حذفت الياء للتخلص من الساكنين. إذا اختبرتك وقلت لك قف على كلمة في، هل التقى الساكنان في هذه الحالة؟ لم يلتقي الساكنان، تعود إلى الأصل وهو إثبات الياء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في، وإن لم يكن واضح إلا أنه قد تختبر في هذه الحالة حتى تتعلم قراءة القرآن الكريم وتتعلم الوقف على كل لفظ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لام الأرض لام تعريف ساكنة، حكمها الإظهار، حكمها الإظهار، فهي لام قمرية لوقوع الهمزة بعدها. أذكر الحروف متى تكون لام اللام قمرية؟ إذا وقع بعدها حرف من 14 حرفا جمعها علماء التجويد في قولهم إبري حجك وخط عقيمة. تحت إذا عددت حروف هذه العبارة ستجدها 14 حرفا. وإذا أدخلت اللام التعريف على أي حرف من هذه الحروف ستجد أن حكمها الإظهار، فهي لام قمرية. الأرض في كلمة الأرض راء ساكنة وقعت بعد فتح، حكمها التفخيم، والضاد حكمها التفخيم. إذا وقفت على كلمة الأرض لا تقلقل الضاد، وإنما تقف بضاد ساكنة هكذا، غير مقنقرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وأذكرك مرة ثانية لا تنطق الضاد كالضاء أو لا تنطقها ضاء، وإنما أخرج الضاد من مخرجها وهو إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأدراس العليا. ونحن جميعا أو معظمنا عندما أقول لك إحدى حافتي اللسان، إما اليمنى يعني الناحية اليمنى وإما اليسرى، ولكن عندما معظمنا يخرج الضاد من حافة اللسان اليسرى وما يحاذيها من الأدراس العليا مع مراعاة الاستطالة. يعني الاستطالة يعني حافة اللسان تلامس الأدراس من النازل، والنازل هو الذي نسميه ضرس العطش أو ضرس الحلو، إلى الناب أو الضرس الذي بعد الناب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا لم تلامس إحدى حافتي اللسان الأدراس من النازل إلى الناب فاعلم أنك تنطق الضاد خطأ. يبقى علامة نطقك للضاد أن صحيحة أن تخرجها من مخرجها وهي إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها من الأدراس العليا من ضرس العقل إلى الناب. وتجد والهواء أو النفس يخرج من الحافة أو الناحية الأخرى التي لا يخرج منها التي لا ينطبق فيها أو لا يلمس فيها الحافة التي لمس فيها حافة اللسان الأدراس العليا، وقد تخرج من الحافتين معا، ولكن هذا عسير. قالوا إنما القاف حرف مفخم من المرتبة الأولى، لأن بعدها ألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وأعود وأكرر الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، فإذا كان الحرف الذي قبلها مرقق كانت الألف مرققة هكذا: لمن شاء منكم إذا جاء نصر الله والفتح. وإذا كان الحرف الذي قبلها مفخم فخمت. قالوا آمنا، قالوا آمنا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، الواو حرف مد يمد بمقدار أربع حركات لوقوع الهمز بعده، فهو مد منفصل. قالوا إنما، النون في إنما نون مشددة تغن بمقدار حركتين فهي حرف أغن مشدد. إنما من مفتوحة بعدها ألف تمد مدا طبيعيا. نحن مصلحون، الحروف النون والحاء والنون حروف مرققة كلها. مصلحون، المين جواب حرفا مرقق، جواب حرفا مفخم وهو الصاد، ومع ذلك يجب على القارئ أن يرققها. واللام ترقق مصلحون لأنها مكسورة وليست في لفظ الجلالة. الحاء مضمومة مرققة، والواو مد عرض للسكون وقفا مد طبيعي وصلا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم مد منفصل، إنهم النون حرف غن مشدد يغن بمقدار حركتين. ألا إنهم هم، الميم حكمها الإظهار لوقوع الهاء بعدها. ألا إنهم هم المفسدون، الميم ميم ساكنة لقيت ساكنة فتضم من غير مد على الإطلاق للتخلص من الساكنين. ألا إنهم هم الميم، اللام حرف قمري، اللام قمرية لوقوع الميم بعدها حكمها الإظهار. ألا إنهم هم المفسدون. وأعود وأكرر، حافظ على كسرة السين، لا تأتي بها سينا، كسرتها معالمها غير معروف أو غير محسوس. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولكن لا يشعرون، اللام بعدها ألف، وعلماء الضبط وضعها في المصحف ألفا صغيرة، فحافظ على نطقها وتمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. ولكن لا يشعرون، نون ساكنة بعدها اللام حكمها الإدغام بغير غنة. إذا أذكرك، أخذنا مثالا للتنوين إذا أدغمت اللام إدغاما بغير غنة في أول السورة، هدى للمتقين. والنون أدغمت في اللام إدغاما بغير غنة في قوله تعالى ولكن لا يشعرون. ولكن لا، لا الألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. يشعرون، الشين ساكنة مرققة. الله في يشعرون نظرا لأنها مرمومة مفخمة. الواو تمد مدا عارضا للسكون، ففيها الأوجه الثلاثة، الطول ست حركات، والتوسط أربع حركات، والقصر حركتين، وفي حال الوقف. وفي حال وصلها بما بعدها تمد مدا طبيعيا ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم، تحدثنا عليها عنها بالتفصيل، آمنوا مد مدلل لحفظ فيه المد بمقدار حركتين، فهو يعامل معاملة الطبيعة. وإذا قيل لهم آمنوا كما من الواو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، كما آمن مد منفصل، كما آمن الناس. الناس تحدثنا عنها قبل ذلك، وقلنا إن اللون فيها نون مشددة تغن بمقدار حركتين، والألف فيها تمد مدا طبيعيا وصلا ومدا عرضا للسكون وقفا. كما آمن الناس قالوا أنؤمن. كما آمن مد منفصل حرف المد فيه ألف، قالوا أنؤمن مد منفصل حرف المد فيه الواو. قد تسأل وتقول إمامي في المصحف ألف بعد الواو، أقول لك وضع علماء الضبط على هذه الألف التي بعد الواو جائرة، وهذه الجائرة تدل على أن هذا الحرف أو هذه الألف غير منطوقة وصلا أو وقفا. في حال وصل ننطق واو بعد همزة هكذا، قالوا أنؤمن. وإذا سألتك أين حرف المد، تقول حرف المد هنا الواو المضموم ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها. قد أقول لك هذه ألف، تقول لي لا أنطقها، فهي ليست حرف مد ولا تنطق لا وصلا ولا وقفا. فإذا وقفنا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. قد أسألك وأقول لك ما نوع المد هنا عندما وقفت على قالوا؟ هتقول لي أنا شايف بعدها من المصحف همزة، إني أرى بعدها همزة. أقول لك هل نطقت الهمزة؟ العبرة بالنطق لا بالكتابة، ولكن الكتابة لتسهيل المنطوق فقط. أنت لم تنطق بعدها همزة، ومن أدراني أن بعدها همزة؟ من أدراني كمستمع أن بعد الواو هنا همزة؟ إذن في هذه الحالة تقول إنها أصبحت مدا طبيعيا. إذا من صور المد المنفصل أنه يكون مدا فرعيا جائزا يمد بمقدار أربع حركات في حال الواصل، فإذا ما وقفنا عليه يكون مدا طبيعيا أصليا يمد بمقدار حركتين فقط. اسمع، وإذا قيل لهم آمنوا كما أصبحت مدا طبيعي، نصل كما آمن الناس قالوا أصبحت مدا طبيعيا، نصل قالوا أنؤمن مد منفصل، وفي حديثنا عن البدء المنفصل في بعض قواعد التمريض التي سنشرحها مستقبلا صورنا لك هذا في القرآن الكريم بالتفصيل. قالوا أنؤمن كما آمن بدء منفصل ومد بدء كما آمن السفهاء مد متصل والهمز فيه متطرف وهو محل وقف يصح الوقف عليه. كيف أقف؟ سنأخذ يعني الأوجه الرئيسية، أما الأوجه المترتبة على ذلك من الغوم والإشمام وما شابه ذلك نرجعها حين من الزمن حتى نتمكن أولا من قراءة القرآن الكريم قراءة جيدة، ثم بعد ذلك نأخذ ما يعني أحكام تفصيلية، أحكام يعني للمتخصصين أو للذين قطعوا شوطا في قراءة القرآن الكريم. إذا نقول كيفية الوقف، إذا كنت نحن علمنا أننا نمد المد المتصل في حال الوصل أربع حركات، فهنا نظرا لأن الهمز صار الهمز متطرف وصار ساكنا اجتمع سببين للمد وهما الهمز وهو مراعى والسكون ومراعى أيضا. في هذه الحالة إن راعيت الهمز فقط ولم تراعي السكون فإنك تقف بمد المتصل أربع حركات هكذا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإن راعيت الهمزة والسكون معا تمد مد المشبع بمقدار ست حركات هكذا. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. واضح؟ ألا إنهم مد منفصل، إنهم حرف غن مشدد يغن بمقدار حركتين. ألا إنهم هم السفهاء، هذا مد متصل في حال والهمز متصل، ولكن لا نقف عليه لأن بعده ولكن، وكلمة لا يوقف على ما قبل ولكن إلا للضرورة أو يعني إذا النفس لا يكمل ففي هذا الحال وضع خاطئ يعني ما جال عليكم في جنب الحرج. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين القاف حرف مضموم مفخم، لقوا الذين عندي واو ساكن قلنا قبل ذلك عندما شرحنا كلمة في الأرض وسألنا هناك أين ذهبت الفاء الياء، قلنا إنها حذفت للساكنين. هنا أيضا وإذا لقوا، طبعا عندما نصل لقوا بما بعدها سنحذف الواو وننطق قاف بعدها لم مشددة. وإذا لقوا الذين، أين الواو؟ حذفت من أجل التقاء الساكنين حتى نتخلص من التقاء الساكنين نحذف الواو. القاعدة مرة ثانية وأذكرك بها، أقول لك إذا التقى الساكنان أولهما حرف مد فالتخلص من التقاء الساكنين يكون بحذف أولهما. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا مد منفصل آمنا نون مشددة تغن بمقدار حركتين. وإذا خلوا مد طبيعي خلوا إلى حرف لي بعده همزة من كلمة أخرى ليس فيه لحفص أي شيء وإنما يثبت ساكنا من غير زيادة مد عليه. وإذا خلوا إلى شياطينهم، انظر شياطينهم، إياك وأن تقرأ خطأ شياطينهم كما يفعله بعض الناس، لا الشين موققة شا والياء مرققة شياء، والألف تابعة للياء في الترقيق شياء. انطق الطاء ستنطقها مفخمة، وإن كانت في مراتب الترقيق في آخر مرتبة من مراتب تقول أنها مكسورة. وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطينهم الميم حكمها الإظهار الشفوي لوقوع القاف بعدها. قالوا إن مد منفصل، إن حرف أغن يغن بمقدار حرفين، إنا معكم مد طبيعي، معكم معكم أضل العين وانطقها يعني واضحة واضحة، إنا معكم إنا معكم. إنما الميم حكمها الإظهار الشفوي لوقوع الهمزة بعدها، إنما مد حرف أغن مشدد، إنما نحن مستهزئون. انظر مستهزئون، الهمزة هنا بعدها واو مدية حرف مد، إذا هو مد بدل قد يكون، مد عارض للسكون قد يكون، ولكن أيهما نراعي؟ نراعي كونه مد بدل فنقرأه بالقصر بمقدار حركتين، أم أننا نراعي أنه مد عارض للسكون فنقرأه بالقصر أو بالتوسط أو بالطول؟ أحد العلماء المعاصرين رحمه الله تعالى قال: أقوى الوجود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. جعل مراتب المد الجائز خمسة، أقواها اللازم، يليها المتصل، في الدرجة الثالثة المد العارض للسكون، في الدرجة الرابعة المد المنفصل، في الدرجة الخامسة مد البدل. في هذه الحالة نراعي القوة، في حال الوقف نراعي كونه عارضا للسكون، فنجوز في الواو القصر بمقدار حركتين هكذا: إنما نحن مستهزئون، والتوسط بمقدار أربع حركات هكذا: إنما نحن مستهزئون، والطول بمقدار أربع حركات هكذا: إنما نحن مستهزئون، طول بمقدار ست حركات. أما في حال الوصل، إذا أردنا أن نصل هذه الكلمة فيما بعدها فهي مد بدل، ونعود إلى الأصل ونعود بمقدار حركتين إلى حفص هكذا: قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولكن الوقف هنا يعني الوصل هنا غير مستحب، حتى لا يتوهم المستمع أن قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويردون في طغيانهم يعمهون من جملة كلامهم، ولكن كلام السفهاء أو المنافقين انتهى عند قول الله، انتهى عند آخر الآية: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا، العبارة التي قالوها عندما يخلو كل واحد منهم إلى شيطانه: إنما نحن مستهزئون. ولكن هذا من باب التعليم كيفية الوقف وكيفية الوصل فقط، لكن لا أقول لك اقرأ بالوصل. الله يستهزئ بهم، لفظ الجلالة مبدوء بهمزة الوصل، تسقط في الوصل وتثبت في البدل، وهي همزة وصل مفتوحة، بعدها اللام مفخمة لوقوعها بعد فتح الله. ولكن على القارئ أن يحترز من تفخيم همزة الله، من تفخيم همزة لفظ الجلالة، كما أنه يجب عليه الاحتراز من تفخيم الهاء. إذن القارئ يرقق الهمزة والهاء ويفخم اللام والألف التي بعدها هكذا. الله يستهزئ بهم. لا يقرأ القارئ خطأ الله يستهزئ بهم، هذا خطأ. والصواب ترقيق الهمزة، تفخيم اللام والألف التي بعدها وترقيق الهاء هكذا. الله يستهزئ بهم. يستهزئ، يستهزئ، كلها حروف مرققة، الياء والسين والتاء والهاء والزاي والهمزة. بهم كلها حروف مرققة، وعليه أن يبالغ في إظهار الهاء وترقيقها لأنها حرف خفي قد لا يسمعه المستمع منك. الله، الله يستهزئ بهم ويمدهم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك شرحناها في اللقاء السابق وقلنا إن الواو التي بعد الهمزة لا تنطق فهي حرف غير منطوق وصلا أو وقفا. أولئك مد مد متصل. أولئك الذين اشتروا الضلالة. الهمزة في اشتروا الضلالة همزة وصل تثبت ابتداء مكسورة هكذا اشتروا الضلالة، وتسقط في الوصل. الشين مرققة، ساكنة مرققة، التاء مرققة. احترز واحذر تفخيمها لأنها جوارت حرف مفخم وهو الراء. احذر من التفخيم. أولئك الذين اشتروا الراء مفخمة، والواو هنا ثابتة مضمومة لا تنطقها محذوفة. تقول أنت قلت لي منذ لحظات إذا التقى ساكنان أولهما حرف مد احذف المد. أقول لك لا، هنا واوين، هنا اشتروا، الواو هنا اشتروا، واو واحدة اشتروا، واو ساكنة. والواو هنا تعامل معاملة الحرف الصحيح لأنها ساكنة بعد فتح، هي ليست حرف مد. في هذه الحالة تحرك بالضم للتخلص من التقاء الساكنين، تثبت متحركة بالضم للتخلص من التقاء الساكنين. أولئك الذين اشتروا الضلالة. الضلالة اللام، لام شمسية حكمها الإضغام. اللامات في الضلالة مرققة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اللام هنا لام قمرية حكمها الإظهار لوقوع الهاء بعدها. بالهدى مد طبيعي يمد بمقدار حركتين وصلا ووقفا. وهنا ننبه على شيء هام يفعله بعض الأئمة في الصلاة عندما يقرأ في مثل هذه الحالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ويقف يمد زيادة على المد الطبيعي. سمعت أئمة كثيرين عندما يقرأ مثلا سورة الأعلى ويريد الركوع عند قول الله تعالى صحف إبراهيم وموسى، مد طبيعي وصلا ووقفا. صحف إبراهيم وموسى، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث غاشية، ووقفا. صحف إبراهيم وموسى. نجد بعض القراء الأئمة في الصلاة عندما يريد الركوع ويختم سورة ويريد الركوع يقرأ خطأ هكذا صحف إبراهيم وموسى. نقول له لما مددت هذا المد؟ يقول إنه يعني مد عرض للسكون. أقول لك لا، هذا ليس مد عرض للسكون، الحرف الساكن هو حرف المد نفسه ولم يقع بعده ساكن حتى يزاد في مده. إذا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى مد طبيعي وصلا ووقفا لا يزاد فيه عن حركتين فيه وفي أمثاله. فما ربحت تجارتهم. التاء في كلمة ربحت ساكنة، والتاء في كلمة تجارته ساكنة متحركة. هذا يسمى مثلان صغير وليس أولهما حرف مد فينطقان حرفا واحدا مشددا هكذا. فما ربحت تجارتهم حكمه الإضغام، يبقى ننطق الحاء بعدها تاء واحدة مشددة فما ربحت تجارتهم. يرتفع اللسان به ارتفاع واحدة، إياك وأن يرتفع اللسان بالتاء مرتين، فما ربحت تجارتهم. هذا لحن جريء وخطأ في القراءة لا ينبغي على متعلم القرآن أن يقع فيه، وإنما هنا مثلان صغير ينطقان حرفا واحدا مشددا التاء والتاء، فما ربحت تجارتهم. وما كانوا من حكمها الإظهار الشفوي، كانوا موجود طبيعية، وما كانوا مهتدين. مهتدين مد عارض للسكون. مثلهم كلها حروف مرققة، كمثل الذي استوقد. أين ياء الذي؟ شرحناها مثلها قبل ذلك، قلنا الذي الياء فيها حذفت للساكنين، لأن عندي السين في استوقد ساكنة، والياء ساكنة، والياء حرف مد، وإذا التقى ساكنان أولهما حرف مد حذفنا الياء. كمثل الذي استوقد. همزة استوقد همزة وصل تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض، وتثبت في البدء مكسورة. استوقد نارا. نارا الراء في الألف في نارا مرققة، النون والألف مرققة. إياك وأن تفخم النون أو الألف. نارا لا تنطق قطعا نارا، لا، هذا نطق خاطئ. والصواب كمثل الذي استوقد نارا، والراء حرف مفتوح مفخم. كمثل الذي استوقد نارا فلما، التنوين حكمه الإخفاء الحقيقي لوقوع الفاء بعدها. فلما ميم مشددة تغن بمقدار حركتين. فلما أضاءت، فلم الألف فيه فلما مد منفصل يمد بمقدار أربع حركات. أضاءت مد الألف بعد الضاء مد متصل يمد بمقدار أربع حركات. فلما أضاءت ما حوله ذهب، ما حوله ذهب. الهاء في حوله هاء ضمير، يسميها علماء القراءات أو أهل الأداء هاء الكناية، وهي هنا وقعت بين متحركين، اللام قبلها متحركة والذال متحركة. اسمع. فلما أضاءت ما حوله ذهب، وهنا تثبت بعدها واو لأن الهاء مضمومة، فتوصل بواو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين هكذا. فلما أضاءت ما حوله ذهب. ولكن إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك فإنها لا تمد على الإطلاق، مثل قوله تعالى أخذناها في أول سورة البقرة، أخذناها وقرأناها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه هدى. فهاء مكسورة بعدها هاء مضمومة باء هنا، لكن هنا فلما أضاءت ما حوله ذهب. الهاء هنا أتى بعدها واو، هذه الواو لا تنسب، يعني مش مكتوب عندك في المصحف، وإن كان علماء الضبط وضعوا واوا صغيرة في الرسم حتى يرشدوك إلى النطق الصحيح. هي تمد مدى طبيعيا بمقدار حركتين، فإن وقع بعدها همزة فهي مد منفصل هكذا. وأمره إلى الله. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. اللام في لفظ الجلالة مفخمة لوقوعها بعد فتح. ذهب الله بنورهم، كل حرف بنورهم، كل حرف مرققة. وتاركهم الراء مفخمة، فعلى القارئ أن يحذر من تفخيم التاء قبلها ومن تفخيم الكاف بعدها هكذا ينطق. وتاركهم إياه وإياك، إياك أيها القارئ أن ننطق خطأ وتركهم، لا، وتاركهم في حروف مرققة. ظلمات الضاد ضاد منها مرمومة مفخمة واللام مرققة. في ظلمات الله تنوين بعده لام، حكمه الإضغام بغير غنة، ننطق تاء بعدها لام مشددة، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبصرون، الياء مضمومة والباء ساكنة والصاد مكسورة مفخمة. وأقول هنا مفخمة حتى لا يبالغ القارئ في التفخيم فينطقها قريبة من المضمومة. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، والراء مضمومة. هذه الصورة قلتها قبل ذلك مرارا، قد يخطئ القارئ وهو مبتدئ فيخفي معالم الكسرة، لا نعلم هل هي مكسورة أو مضمومة، لا نعلم، المهم أن يظهر المبالغ في إظهار الكسرة هكذا. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبصرون الراء الواو تمد عرضا للسكون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم، الميم الميم مشدده تبنى بمقدار حركتين بعدها تنوين. التنوين هذا ينطق ميما مخفى، يعني يقلب ميما ويكون حكمه الاخفاء مع النون. عمليه القلب تستدعي ثلاث امور: صم، النون، التنوين نطقناه نون ساكن، بعده باء. ماذا نصنع؟ واحد، نبدل التنوين ميما صم، وبعدين نخفي الميم قبل الباء. ثلاثة، يصحب ذلك غنة هكذا: صم بكم عم، صم بكم. واخدين بالنا؟ بكم تنوين حكمه الإظهار لوقوع العين بعده. صم بكم عمي، الميم في كلمة عمي بعد ميم ساكنة بعدها ياء، حكمه الإظهار الشفوي. عمي فهم، تنوين عمي فهم حكمه الإخفاء الحقيقي لوقوع الباء بعدها، لوقوع الفاء بعدها عفوا. عمي فهم حكمه التنوين، هذا التنوين حكمه الإخفاء الحقيقي لوقوع حرف الفاء من كلمة فهم بعدها. فهم لا، من ساكنة بعدها اللام، حكمها الإظهار الشفوي. لا يرجع الألف لا، حكمها أنها تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. يرجعون، الياء ساكنة بعد فتح. إذن نظرتي للراء من حيث التفخيم والترقيق تتجه إلى حركة الحرف الذي قبلها وهو الياء، الياء مفتوحة والراء ساكنة، إذن يكون حكم الراء التفخيم. يرجي، الجيم مكسورة وعلى القارئ أن يظهر، يعني أن يبالغ في إظهار كسراتها، والعين مضمومة، والواو تمد مدا طبيعيا، تمد مدا عرضا للسكون وقفا، مدا طبيعيا وصلا. فهم لا يرجعون. أو كصيب، أو حروفها مرققة. ك، القارئ عليه أن يحترز من نطق الكاف قافا لوقوع الصاد بعدها، أو يفخمها فتصير قافا. لا، الكاف مرققة بعدها الصاد مفخمة مفتوحة مفخمة. أو كصا، أو كصا بعدها ياء مشددة مرققة. أو كصيب، إياك وأن تنطقها ياء ساكنة، سمعت كثيرين ينطقونها ياء ساكنة أو كصيب. لا، حافظ على تشديد الياء. أو كصيب، الباء مرققة منولة. أو كصيب من السماء، تنوين الباء دخل على الميم فحكمه الإضغام بغنة، لأن النون الساكنة والتنوين قلنا سلفا إذا دخل كل منهما، النون إذا دخلت على حروف ينمو في كلمات أخرى، على الياء والنون والميم والواو في كلمات أخرى، يكون حكمها الإظهار الإضغام بغنة. التنوين إذا دخل على الياء والنون والميم والواو ولا يكون ذلك إلا من كلمة أخرى، يكون حكمه أيضا الإضغام بغنة. أو كصيب من السماء ممنة حركت للتخلص من الساكنين. السماء المد متصل متطرف يجوز في الوصل يمد مدا متوسطا بمقدار أربع حركات، وفي الوقف يجوز الوقف فيه بأربع حركات والمد ست حركات مراعاة لسكون الألف. فيه ظلمات، الياء في فيه تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، والهاء في فيه تحرك من غير صلة. لماذا؟ لأنها وقعت بعد ساكن. فيه ظلمات، وفيه ظلمات ورعد وبرق. التنوين في كلمة ظلمات والتنوين في كلمة رعد حكمه الإرغام بهن لوقوع الواو بعدها، وبرق يجعلون حكم التنوين في وبرق يجعلون حكمه الإرغام بهن لوقوع الياء بعدها. يجعلون أصابعهم، الهمزة في أصابعهم حافظ على ترقيقها لأنها جاورت الصاد، والصاد حرف مفخم، والألف بعد الصاد تتبعه تفخيما. يجعلون أصابعهم، الباء مكسورة مرققة والعين مرققة، أصابعهم في الميم الساكنة بعدها فاء حكمها إظهار الشفو، واحذر أن تختفي عندها لوقوع الاتقاط. يجعلون أصابعهم في آذانهم مد منفصل، في آذانهم مد مدى من الصواعق، الواء الصاد مفخمة والواو مرققة والقاف رغم أنها مكسورة مفخمة، من الصواعق حذارا حذارا، الحاء والذال مرققتان والراء مفخمة، حذر الموت. الواو هنا حرف لين، وسنتكلم على مد اللين في لقاء قادم إن شاء الله. حذر الموت والله محيط، محيط بالتنوين حكمه الإقلاب، يقلب ميما مع الإخفاء والغنة، محيط بالكافرين، الراء مكسورة حكمها الترقيق، والياء تمد مدا عارضا للسكون. نقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.